بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، الفصل الرابع أسباب عذاب القبر، صفحة 40، الحديث 30. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وذلك أن النياحة على الميت من الكبائر، من كبائر الذنوب، والنياحة هي رفع الصوت، رفع الصوت بالبكاء وذكر محاسن الميت في أثناء البكاء، ومن لنا بعدك وإلى من تدعنا. كانت هذه عادة في الجاهلية فحرمها الإسلام، لكن دمع العين وحزن القلب مرخص فيه، كما جاء في الحديث: إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يعذب على هذا. وأشار إلى اللسان، يعني الصوت، فإذا بكى بكاء بدون صوت ودمعت عيناه وحزن قلبه فهذا مرخص فيه. وقوله إن الميت يعذب في قبره فيه إثبات عذاب القبر، وأن من الناس من يعذبون في قبورهم، ومنهم من ينعمون. وهذا الحديث محمول على أنه أوصى أن ينوحوا عنه، أو علم أن من عادتهم النياحة على الميت فلم يوصهم بتركه. أما إذا كان أوصاهم بتركه ثم فعلوا فهذا يخصهم هم، هم الآثمون، وهو بريء من هذا لأنه أوصاهم بتركه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تنكر على عبد الله بن عمر روايته لهذا الحديث، ولكن حمله أهل العلم هي تقول: وتحتج بقول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي فكيف يعذب في قبره بعمل غيره، ببكاء أهله. لكن جمعا بين الأدلة حمل على هذا أنه أوصاهم أن ينوحوا عنه، أو علم أن من عادتهم أنهم يفعلون هذا فلم يوصهم بتركه. أما إذا أوصاهم بتركه أو لم يكن من عادتهم ثم فعل، فكما قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المعالم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشراك أو بشراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شراك أو شراكان من نار. متفق عليه. وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، العام الذي جاء أبو هريرة رضي الله عنه من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة: افتتحنا خيبر، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع، أي الأمتعة والفرش والحوائط، أي المزارع والبساتين. ثم انصرفنا، أي راجعين من خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى وادي القرى ومعه عبد يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه سهم عائر، أي لا يدرى من أصابه، حتى أصاب ذلك العبد، أي فمات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها، أي أخذها يوم خيبر من المعالم، لم تصبها المقاسم، أخذها قبل القسمة، لتشتعل عليه نارا، أي في قبره. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، خاف حين سمع هذا الحديث، فقال: هذا شيء كنت أصبته، أي أخذته من الغنائم قبل قسمتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، أي لم يقبلهما منه. وفيه تحريم الغلول، تحريم الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، وأنه من الكبائر، لأنه من المال العام الذي ما قد قسم. وفيه إثبات عذاب القبر، لتشتعل عليه نارا تلك الشملة على ظهره، تشتعل في الحياة البرزخية، مع أنه صحابي ومسلم ومجاهد في سبيل الله وعبد للرسول عليه الصلاة والسلام وقائم بخدمته، وما أخذ إلا تلك الشملة، ومع ذلك لم يسلم من العذاب والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. والحديث الثاني والثلاثون عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: مات رجل فأصلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف قال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، وفي رواية: ثم لقيه من رب، فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، حتى كان آخر ذلك. وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد، فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد في إسناد حسن كما قال الهيثمي، وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي كذا في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا حديث عظيم نعيده مع الشرح. قال جابر، وهو ابن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما، قال: مات رجل فأصلناه وكفناه وحمضناه، أي جهزوه للصلاة عليه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، مكان خاص خارج المسجد النبوي من الجهة الشرقية ملصق بالمسجد، ولكنه من الخارج. وذلك المكان ووضع الجنائز فيه والصلاة عليها فيه هو قريب إلى البقيع، بعد ذلك توخذ إلى البقيع للدفن، والبقيع أمامهم. وبقي له إشارة إلى فترة قريبة كنا نشاهد هذا المكان، مكان المصلى، مصلى الجنائز، وهو غير مصلى العيد، هذا مصلى صغير وقرب المسجد النبوي. قال: عند مقام جبريل. وكأنه من أجل هذا سمي ذلك الباب، الباب الشرقي، بباب جبريل. قال: ثم آذنا، أي أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فأخبروا عن وجود الجنازة وأنها جاهزة في مصلى الجنائز. قال: فجاء معنا بالصلاة عليه. وكان كثيرا ما يصلي على الجنائز في هذا المصلى، ونادرا ما كان يصلي على الجنائز في داخل المسجد. قال: فجاء معنا فتخطى خطى، أي مشى خطوات معنا، ثم قال: لعل على صاحبكم دين، ويسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، أي عن الصلاة عليه، أراد أن لا يصلي عليه، وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: صلوا على صاحبكم. فلو كان ما يصلى على كل ميت عليه دين، ما يصلي عليه أحد، لقال: لا تصلوا، لا تصلوا عليه، ولكن قال: صلوا على صاحبكم، مما يدل على أنه خاص به من أجل الدين الذي عليه، وهو يعتبر حق لآدم، فحتى لا يسقط عليه حقه. وكان هذا في أول الأمر، ثم لما فتح الله عليه بالفتوحات كان يسلم عنه الدين من بيت المال ويصلي عليه. فقال له رجل منا، يعني رجل أنصاري يقال له أبو قتادة، يا رسول الله هما علي، أي تكفل بدفع هذا الدين. فجعل رسول الله، عندك اللام يظن رسول فتحها، لا بالضم، بضم اللام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء، يعني يؤكد عليه، هما عليك الديناران أنت متحملهما عنه، هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. جعل يكرر عليه هذا، يؤكد عليه. فقال نعم، فصلى عليه، صلى عليه إماما عليه الصلاة والسلام، والناس وراءه مؤتمين. فجعل رسول الله، عندهم بفتح اللام مثل الأولى بضم اللام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أبا قتادة هذا الذي تكفل يقول في رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعت الديناران، أي هل دفعتهما؟ قال: يا رسول الله إنما مات أمس، يعني قريب، حتى كان آخر ذلك. وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران، لا يزال يتابعه ويستحثه على دفعهما، مما يدل على أن الدين يجب الوفاء به. قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده، معناه أنه كان يعذب في قبره بسبب هذا الدين مع قلته، فعلى من كان عليه دين أن يحرص على قضائه ويتخلص منه. فقضاء الدين واجب، والكماليات، التوسع في الكماليات، أقل أحواله أنه مباح. فكيف تقدم المباح على الواجب؟ فالفقيه الأصولي هو الذي ينزل المسائل منازلها، يهتم بالواجب أكثر من المستحب فضلا عن المباح. الحديث أخرجه الحاكم وتلميذه البيهقي، وقبلهما الطيالسي وأحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه: بإسناد حسن، كما قال الهيثمي، أي في مجمع الزوائد. قال: وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، أي وإنما هو حسن، لكن إذا كان حسنا لذاته، فإذا وجد في الباب ما يتعلق بالدين عن الميت يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه سيأتيكم إن شاء الله حتى يقضى عنه ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فصار في الباب جملة أحاديث تتعلق بالدين، وفسره بعض أهل العلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه إذا مات ولم يقضي وعنده القدرة على القضاء. أما إذا كان معسرا استدان ليس للمعاصي وإنما للحاجة، ثم عجز عن الوفاء ليس مماطلة وإنما هو الفقر، فهذا كما جاء في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والحديث الثالث والثلاثون عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ يعني من أهل وأقربائه. فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا ثلاث مرات لا يجيب أحد. فقال رجل: هو ذا؟ قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير. عندكم بالضم هكذا تنوه، لم أنوه بالجزم، فعل ضائع مجزوم بلم. أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي وأحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. ولو قدم أحمد أحسن، يكون أخرجه الطيالسي وأحمد بحسب الأعمار، وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي. أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما حصل لهذا الميت في قبره، وأنه يعذب في قبره من أجل الدين. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح سأل عن أهله وعن أقربائه حتى يتعاونوا مع ميتهم على قضاء الدين. قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ من أي أن يذكر لهم هذا. سبحان الله، الوحي يأتيه ليلا ونهارا وصباحا ومساء للعلم والهدى والخير والرشاد. قال: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ يعني حتى توفر علي وتوفر على نفسك. فيه سرعة الإجابة، وأنه لا داعي لضياع الأوقات. ومن ذلك الأب إذا نادى ابنه فلان يقول: نعم، لا تحوجه إلى أن ينادي النداء الثاني أو الثالث. وفر الجهد على أبيك، على أمك، على من ناداك، قال أما إني لم أنوه باسمك، يعني لم يذكره بين الناس ويسأل عنه إلا لخير من أي هذا الدين، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة. إذن لا يستهان بالدين، فيضم هذا الحديث حديث سمرة إلى حديث جابر الذي قبله إلى الأحاديث الواردة في الباب، مثل حديث أخر للشهيد كل شيء للدين، والحديث الآخر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وما جرى هذا المجرى من الأحاديث أنه لا يستهان بالدين، احرص ما استطعت على أن تخلص نفسك من حقوق الناس، الدين، القرض، ما كان عندك من العاريات إلى غير ذلك. قال فإن شئتم فافدوه، أي من هذا العذاب بدفع الدين الذي عليه، وإن شئتم فأسلموه إلى عباد الله، نسأل الله العافية والسلام. ففيه إثبات عذاب القبر، وأن المسلم قد يعذب في قبره بالدين. فقام أهله وتسارعوا لقضاء دينه، قال فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. ما شاء الله، هذا هو التعاون على البر والتقوى. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالله التوفيق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.